الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما حكم المسح على الجوارب القصيرة التي هي دون الكعبين؟ أقول جوابا على هذا السؤال: المسح على الجوارب عموما جائز، وقد ثبت وصح هذا المسح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يمسحون على جواربه. والجوارب إذا كانت فوق الكعبين فهي ملحقة بالخفين، هي ملحقة بالخفين، فكما يجوز المسح على الخف فهكذا أيضا يجوز المسح على الجورب إذا كان فوق الكعبين، لأنه في معناه ويشق نزعه، فجاز المسح عليه كالمسح على الخفين. وهكذا أيضا إذا كان الجورب قصيرا دون الكعبين فيجوز المسح عليه أيضا إلحاقا له بالنعال، لأنه صح في السنة جواز المسح على النعل، والنعل يكون دون الكعبين، فإذا جاز المسح على النعال أيضا التي هي دون الكعبين وتغطي أكثر القدم، فيجوز أيضا المسح على الجورب إذا كان دون الكعبين. فهذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.